عما فيه ما لا فيه بقى ما لا بأس فيه خوفا من أن يقع فيما فيه بأس. وهذه منزلة نتكلم عنها فقط لا نتصورها، ولا أدري من يفعل هذه المسائل التي تصل بالإنسان إلى الورع، فالورع في هذا الزمان عزيز، ويغفر الله لنا تفريطنا في حقه وفي أداء حقه. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فجعل البراءة للدين والعرض بأن يتقي، يحسم المادة، يسد باب المعصية وباب الحرام. أيضا من الأدلة في السنة التي تدل على أن سد الذرائع أصل أصيل من هذا الدين حديث عبد الله بن أبي بن سلول، عندما حدث أن بعض الأنصار صفعوا بعض المهاجرين، فقال الرجل: يا للأنصار، وقال الآخر: يا للمهاجرين. فقال السلام: دعوها فإنها منتنة. وكان المهاجرون قد كثروا في هذه الأونات، فقال عبد الله بن أبي بن سلول الكلمة المشهورة: لأن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز من الأجل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام وكان بجانبه عمر، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. ما زلنا في الحديث ولم نأتي إلى الشاهد الذي سنستدل به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه الشاهد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لما المنافق الذي أشهر نفاقه وأعلن نفاقه حكمه الموت، القتل. قال الله جل في علاه: أسمع، توافقون على الحكم أولا ولا لا توافقون؟ لا توافق، أحسن. لما تخالف؟ عشان سد الزراعة. لا، لم يجد زراعة ده هنا الآن. نقول أنا بتكلم على الحكم دون سد الزراعة، أحسنت أنت، لكن أنا أتكلم الآن على الحكم عامة. المنافق الذي أعلن نفاق ما حكمه؟ سكتوا، شاب يترعبوا، إيش؟ القتل. يعني توافقون، توافقون، إيش الأدلة على ذلك؟ إذا كنتم توافقون، لكن هنا ساكتون. جيد جيد، هذا الذي سنشرحه الآن، لكن نحن نقول الحكم، طبق الحكم أولا محمود. اصبر. لا، فإن تعنوا في دينكم، هذا كلام على الكفار، الآيات سياقها على الكفار مش على المنافقين. يا حبيبي انا بتكلم، ماشي، السياق من المفسرات والمقيدات. يعني انت هتعترض عليا بهذه القاعده، اقول لك القاعده الاخرى اقرب واقوى وتقدم، وتطبيق القواعد هو الاهم، السياق والسباق من المقيدات والمفسرات. كيف الدليل؟ دليل يا اخوه، الدليل ظاهر جدا، الله يهديكم. ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا، في اصرح من هذه دلاله؟ قال: ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. ومع ذلك، وعبد الله بن ابي بن سلول قد اشهر نفاقه واعلنه، غبر علينا كذا، بيتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وان انتقص من قدره، لئن رجعنا الى المدينه لخرجنا العز منها الاذل، نعوذ بالله من الخزلان. اشهر نفاقه، حتى قال ابنه عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول، قال انت، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والله، لا يدخل المدينه الا باذنك، فانت الاعز وهو والله الاذل. وابى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ان يقتله، وابى من عبد الله ابنه، من عبد الله ابنه ان يقتله ايضا. ثم بين العله، وهذا الذي نريده الان ونحوم حوله. قال: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. انظر، هذا تدقيق جدا نظر على مساله الذرائع، وهي اصرح ما تكون في الدلاله. ان المسلم سد الباب وحسم الماده، ليش؟ المنافقون اذا قتله المسلم سيشيعون بين الناس، ويتذرع الكافرون الذين لا يريدون الاسلام، يقولون: تدخلون في هذا الدين؟ ان محمدا لا يعتبر لاصحابه عبره، انه يقتل اصحابه. اي دين هذا الذي يجعل رسول الله يقتل اصحاب رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وايضا لما جاء هذا الخارجي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، بابي هو امي صلى الله عليه وسلم، اعدل، اتق الله واعدل. فقال: يعني ومن يعدل الا ما اعدل انا؟ او قال: الا تامنوني وانا امين من في السماء؟ فقام خالد، او قام عمر، قال: دعني اضرب عنق هذا المنافق. ومن الخوارج، فقال: دعه، سيخرج من ضئض هذا الرجل اقوام يقرؤون القران، الى اخر الخبر. لكنه ايضا بين في الحديث العله، لا، لما؟ حتى لا ينفر الناس من هذا الدين، هو يريد أن تقبل الناس، أو يقبل الناس على هذا الدين. وهذا طبعا درس واعي